قام أفراد وفد الجمعية العامة للكوريين في الصين يوم الرابع عشر الأربعاء بزيارة تمثالي زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو وسلموا عليهما بعد وضع باقات زهور.